وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يوم هم بارزون لا

صدق الله العظيم.